الحمد لله أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو المجلس 17 من جلسة قراءتنا تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للعلامة الفيروزابادي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على سورة غافر، فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة مجد الدين أبو الطاهر الفيروزابادي رحمه الله تعالى في كتابه تنوير المقباس سورة غافر، وبإسناده عن ابن عباس في قوله جل ذكره حاميم يقول قضاء بين ما هو كائن لا يوم القيامة. قال رحمه الله ويقال قسم أقسم به. تنزيل الكتاب، إن هذا القرآن تنزيل من الله العزيز العليم على محمد عليه الصلاة والسلام العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن به، العليم بمن آمن به ومن لا يؤمن به، غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله، وقابل التوب لمن تاب من الشرك، شديد العقاب لمن مات على الشرك، ذي الطول ذي المن والفضل والغنى، يعني ذا المن والفضل على من آمن به وذا الغنى على من لا يؤمن به. لا إله يفعل ذلك إلا هو، إليه المصير، مصير من آمن به ومصير من لم يؤمن به. ما يجادل في آيات الله، ما يكذب بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن، إلا الذين كفروا بالله أهل مكة، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، فلا تغتر يا محمد بذهابهم ومجيئهم في الأسفار بالتجارة، فإنهم ليسوا على شيء. كذبت قبلهم قبل قومك قوم نوحا والأحزاب الكفار من بعدهم، من بعد قوم نوح كذبوا الرسل كما كذبك قومك، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وراد كل قوم قتل رسولهم، وجادلوا بالباطل، خاصموا الرسل بالشرك ليدحضوا به الحق، ليبطلوا بالشرك الحق ما جاءت به الرسل. فأخذتهم فعاقبتهم عند التكذيب، فكيف كان عقاب؟ انظر يا محمد كيف كان عقوبتي عليهم عند التكذيب. وكذلك هكذا حقت وجبت كلمة ربك بالعذاب على الذين كفروا بالرسل، أنهم أصحاب النار، أهل النار في الآخرة، الذين يحملون العرش، عرش الرحمن، وهو السرير، وهم عشرة أجزاء من الملائكة الحملة، ومن حوله من الملائكة يسبحون بحمد ربهم بأمر ربهم، ويؤمنون به، وهم يؤمنون بالله، ويستغفرون، يدعون للذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام القرآن، ويقولون ربنا يا ربنا وسعت كل شيء رحمة، ملأت كل شيء نعمة وعلما، عالم أنت بكل شيء، فاغفر للذين تابوا من الشرك واتبعوا سبيلك دينك الإسلام، وقهم عذاب الجحيم، ادفع عنهم عذاب النار. ربنا يا ربنا وادخلهم جنات عدن معدن الأنبياء والصالحين التي وعدتهم في الكتاب، ومن صلح من وحد أيضا من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز في ملكك وسلطانك الحكيم في أمرك وقضائك، وقهم السيئات، ادفع عنهم عذاب يوم القيامة، ومن تق السيئات، ومن دفعت عنه العذاب يومئذ يوم القيامة، فقد رحمته وغفرت له وعصمته وعظمته، وذلك الغفران والدفع هو الفوز العظيم، أي النجاة الوافرة، فازوا بالجنة ونجوا من النار. قوله عن حملة العرش هم عشرة أجزاء من الملائكة، هذا لم يأتي فيه نص، وإنما منقول عن بعض التابعين وغيرهم أن عشرة أجزاء من الملائكة هم حملة العرش. وأما من حيث عددهم فحملة العرش جاء في القرآن أنهم يوم القيامة ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية كما في سورة القارعة، في سورة الحاقة. وأما اليوم فحملت العرش روي أنهم أربعة. نعم. إن الذين كفروا بالله وبالكتب والرسل إذا دخلوا النار يقول كل واحد منهم مقتك يا نفسي، فيناديهم الملائكة لما قلت الله في الدنيا أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم في النار، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون فتجحدون. قالوا يعني الكفار في النار، يا ربنا أمتنا اثنتين، مرتين، مرة بقبض أرواحنا، ومرة بعدما سألنا منكر ونكر في القبور، وأحييتنا اثنتين، مرتين، مرة قبل أن سألنا منكر ونكر في القبور، ومرة للبعث، فاعترفنا فأقررنا بذنوبنا بشركنا وجحودنا من ذلك، فهل إلى خروج رجوعنا الدنيا من سبيل من حيلة فنو نؤمن بك. يقول الله لهم ذلكم العذاب في النار والمقت بأنه إذا دعي الله وحده إذا قيل لكم قولوا لا إله إلا الله كفرتم جحدتم وإن يشرك به الأوثان تؤمنوا تقروا. فالحكم لله فالقضاء بين العباد لله حكم من نار من كفر به العلي على كل شيء الكبير أكبر كل شيء هو الذي يريكم يا أهل مكة آياته علامات وحدانيته وقدرته وعجائبه من خراب مساكن الذين ظلموا وينزل لكم من السماء رزقا مطرا وما يتذكر ما يتعظ بالقرآن إلا من ينيب إلا من يقبل إلى الله فادعوا الله فاعبدوا الله مخلصين له الدين لله بالعبادة والتوحيد ولو كره وإن كره الكافرون. أهل مكة رفيع الدرجات خالق السماوات رفعها فوق كل شيء ذو العرش السرير يلقي الروح من أمره ينزل جبريل القرآن على من يشاء وعلى من يحب من عباده يعني محمد عليه الصلاة والسلام لينذر ليخوف محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن يوم التلاقي يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض ويقال يوم يلتقي الخالق والمخلوق يوم هم بارزون خارجون من القبور لا يخفى على الله منهم شيء ولا من أعمالهم شيء فيقول الله بعد نفخة الموت لمن الملك اليوم فليس يجيبه أحد فيرد على نفسه فيقول لله الواحد بلا ولد ولا شريك للقهار لخلقه بالموت الغالب عليهم اليوم وهو يوم القيامة تجزى كل نفس برة أو فاجرة بما كسبت من الخير والشر لا ظلم اليوم على أحد أي لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم إن الله سريع الحساب إذا حاسب ويقال شديد العقاب إذا عاقب وأنذرهم خوفهم يا محمد يوم الآزفة من أهوال يوم الآزفة وهو يوم القيامة يزف بعضهم إلى بعض ويسرع إذ القلوب لدى الحناجر عند الحناجر يزف أيضا يعني يزف باعتبار أن لهم نوع من الفعل ويزفون باعتبار الزجر. إذ القلوب لدى الحناجر عند الحناجر كاظمين مغمومين محزونين يتردد الغيظ في أجوافهم ما للظالمين المشركين من حميم من قريب ينفعهم ولا شفيع يطاع فيهم بالشفاعة يعلم خائنة الأعين النظرة بعد النظرة الثانية من الخيانة وما تخفي الصدور ما تضمر القلوب عند النظرة الثانية يعلم الله ذلك والله يقضي بالحق يحكم بالشفاعة من يشاء يوم القيامة ويقال ويأمر بالعدل والذين يدعون يعبدون من دونه من دون الله من الأوثان لا يقضون بشيء لا يحكمون بشيء من الشفاعة يوم القيامة لأنه ليس لهم مقدرة على ذلك ويقال لا يقضون بشيء لا يأمرون بخير في الدنيا لأنهم صم بكم إن الله هو السميع لمقالتهم البصير بهم وبأعمالهم أولم يسيروا يسافروا كفار مكة في الأرض فينظروا فيتفكروا كيف كان عاقبة جزاء الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة بالبدن وآثارا في الأرض أشد لها طلبا وأبعد ذهابا في طلبها فأخذهم الله بذنوبهم فعاقبهم الله بذنوبهم بتكذيبهم الرسل وما كان لهم من الله من عذاب الله من واق أي من مانع ذلك العذاب في الدنيا بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات بالأمر والنهي والعلامات فكفروا بالرسل وبما جاءوا به فأخذهم الله بالعقوبة إنه قوي بأخذه شديد العقاب لمن عاقبه ولقد أرسلنا موسى بآياتنا التسع وسلطان مبين حجة بينة إلى فرعون وهامان وزير فرعون وقارون ابن عم موسى فقالوا لموسى هذا ساحر يفرق بين الاثنين كذاب يكذب على الله فلما جاءهم موسى بالحق بالكتاب من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه أي يعيدوا عليهم القتل واستحيوا نساءهم واستخدموا نساءهم ولا تقتلوهن وما كيد الكافرين وما صنع فرعون وقومه إلا في ضلال في خطأ وقال فرعون ذروني أقتل أي اتركوني أقتل موسى وليدعو ربه الذي يزعم أنه أرسله إلي إني أخاف أن يبدل دينكم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في الأرض الفساد يقتل أبناءكم ويستخدموا نساءكم كما قتلتم واستخدمتم يعني يعكس عليكم الأمر فالحين الفراعنة يفعلون هكذا وهكذا بعدين هو يجي يعكس عليكم ويقال أو أن يظهر في الأرض الفساد بترك دينكم ودين آبائكم ويدخلكم في دينه إن قرأت بنصب الياء والهاء يظهر وقال موسى إني عدت اعتصمت بربي وربكم من كل متكبر متعظم عن إيمان لا يؤمن بيوم الحساب بيوم القيامة وقال رجل مؤمن وهو حزقيل من آل فرعون وهو ابن عم فرعون يكتم إيمانه من فرعون وقومه 100 سنة ويقال وقال رجل مؤمن وهو حزقيل يكتم إيمانه من آل فرعون وقومه مقدم ومؤخر أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ورسلني إليكم وقد جاءكم البينات بالأمر والنهي وعلامات النبوة من ربكم وإياك كاذبا فيما يقول فعليه كذبه وعقوبة كذبه وإياك صادقا فيما يقول وقد كذبتموه يصبكم بعض الذي يعدكم لكم من العذاب في الدنيا إن الله لا يهدي لا يرشد إلى دينه من هو مسرف مسرف كذاب كاذب على الله يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين غالبين في الأرض أرض مصر فمن ينصرنا يمنعنا من بأس الله من عذاب الله إن جاءنا حين جاءنا قال فرعون ما أريكم ما آمركم إلا ما أرى لنفسي حقا أن تعبدوني وما أهديكم أدعوكم إلا سبيل الرشاد طريق الحق والهدى وقال الذي آمن يعني حزقيل يا قوم إني أخاف عليكم أعلم أن يكون عليكم مثل يوم الأحزاب مثل عذاب الكفار قبلكم مثل دأب مثل عذاب قوم نوح وعاد قوم هود وثمود قوم صالح والذين من بعدهم الكفار وما الله يريد ظلما للعباد أن يكون منه ظلم على العباد وأن يأخذهم بلا جرم ويا قوم إني أخاف عليكم أعلم أن يكون عليكم العذاب يوم التنادي يوم ينادي بعضكم بعض يناديكم أصحاب الأعراف ويقال يوم الفرار إن قرأت مثقلة الدال يوم التنادي بالتخفيف يوم التنادي يوم تولون مدبرين هاربين من عذاب الله ما لكم من الله من عذاب الله من عاصم من مانع ومن يضل الله عن دينه فما له من هادي من مرشد غير الله ولقد جاءكم يوسف قال لهم حزقيل هذا من قبل موسى بالبينات بالأمر والنهي وتعبير الرؤيا وشق القميص فما زلتم في شك مما جاءكم به يوسف حتى إذا هلك ما تقولتم لن يبعث الله من بعده بعد موته رسولا كذلك يضل الله عن دينه من هو مسرف مشرك مرتاب في شركه الذين يجادلون في آيات الله يكذبون محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن بغير سلطان حجة أتاهم من الله وهو وجه أصحابه المستهزئون كبر مقتا عظما بغضا عند الله يوم القيامة وعند الذين آمنوا في الدنيا كذلك هكذا يطبع الله يختم الله على كل قلب متكبر عن الإيمان جبار عن قبول الحق والهدى وقال فرعون لوزيره يا هامان ابن لي صرحا قصرا لعلي أبلغ الأسباب أصعد الأبواب أسباب السماوات أبواب السماوات فأطلع فانظر إلى إله موسى الذي يزعم أنه في السماء يرسله إلي وإني لأظنه كاذبا ما في السماء من إله فلم يبني واشتغل بموسى وكذلك هكذا زين لفرعون سوء عمله قبح عمله وصد عن السبيل صرف فرعون عن الحق والهدى وما كيد فرعون صنع فرعون إلا في تباب أي في خسار وقال الذي آمن يعني حزقيل يا قوم اتبعوني في ديني أهدكم سبيل الرشاد يدعوكم إلى الحق والهدى يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع كمتاع البيت لا يبقى وإن الآخرة يعني الجنة هي دار القرار المقام الدائم لا تحويل منها من عمل سيئة في الشرك فلا يجزى إلا مثلها النار ومن عمل صالحا خالصا من ذكر أو أنثى من رجال أو نساء وهو مؤمن ومع ذلك مؤمن مخلص بإيمانه فأولئك يدخلون الجنة يرزقون يطعمون فيها في الجنة بغير حساب بلا قوة ولا هنداز ولا منة ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة إلى التوحيد وهذا قول حزقيل أيضا وتدعونني إلى النار إلى عمل أهل النار والشرك بالله تدعونني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم أنه شريكه ولي به علم أنه ليس له شريك وأنا أدعوكم يا العزيز إلى توحيد العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن به الغفار لمن آمن به لا جرم حقا أنما تدعوني إليه ليس له دعوة مقدرة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا أي مرجعنا إلى الله بعد الموت وأن المسرفين المشركين هم أصحاب النار من أهل النار فستعلمون يوم القيامة ما أقول لكم في الدنيا من العذاب وفوضوا أكيل أمري إلى الله واثق به إن الله بصير من عباد من آمن به وبمن لا يؤمن به فوقاه الله سيئات ما مكروا فدفع الله عنه ما أرادوا به من القتل وحاق ندلا ودار بآل فرعون بفرعون وقومه سوء العذاب شدة العذاب وهو الغرق النار يعرضون عليها يقول يعرض أرواح آل فرعون على النار غدوا وعشيا غدوة وعشية إلى يوم القيامة ويوم تقوم الساعة وهو يوم القيامة يقول الله لملائكته أدخلوا آل فرعون قومه وشد العذاب أسفل النار وإذ يتحاجون يتخاصمون في النار القادة والسفلة فيقول الضعفاء السفلة والذين استكبروا تعظموا عن الإيمان يعني القادة إنا كنا لكم في الدنيا تبعا مطيعا على دينكم فهل أنتم مغنون حاملون عنا نصيبا بعضا من النار بما علينا قال الذين استكبروا تعظموا عن الإيمان وهم القادة للسفلة إنا كل العابد والمعبود والقادة والسفلة فيها في النار إن الله قد حكم بين العباد بين العابد والمعبود والقادة والسفلة بالنار ويقال بين المؤمنين والكافرين بالجنة والنار وقال الذين في النار إذا شدت عليهم النار وقل صبرهم وأيسوا من دعائهم لخزنة جهنم للزكاة الزبانية ادعوا ربكم يخفف يرفع عنا يوما من العذاب بقدر يوم من أيام الدنيا. قالوا يعني الزبانية للكفار أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات بالأمر والنهي والعلامات وتبليغ الرسالة من الله؟ قالوا بلى قد أتونا بالرسالة. قالوا يعني الزبانية لهم استهزاء بهم فادعوا وما دعاء الكافرين في النار إلا في ضلال في باطل. ويقال وما عبادة الكافرين في الدنيا إلا في خطأ. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالرسل في الحياة الدنيا بالنصرة والغلبة على أعدائهم ويوم القيامة يقوم الأشهاد الملائكة ينصرونهم بالعذر والحجة والأشهاد والرسل. ويقال هم الحفظة يشهدون عليهم بما عملوا. يوم لا ينفع الظالمين الكافرين معذرتهم اعتذارهم من الكفر ولهم لعنة السخط والعذاب ولهم سوء الدار النار. ولقد أعطينا موسى الهدى يعني التوراة وآتينا داود الزبور وعيسى بن مريم الإنجيل وأورثنا بني إسرائيل الكتاب أنزلنا على بني إسرائيل من بعدهم كتاب داود وعيسى هدى من الضلالات وذكرى عظة لأولي الألباب ذوي العقول من الناس. فاصبر يا محمد على هذا اليهود والنصارى والمشركين إن وعد الله لك من النصرة على هلاكهم حق كائن مستغفر لذنبك لتقصير شكر ما أنعم الله عليك وعلى أصحابك. وسبح بحمد ربك وصل بأمر ربك بالعشي والإبكار غدوة وعشية. إن الذين يجادلون في آيات الله يكذبون بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وهم اليهود وكانوا أيضا يجادلون محمد. إن الذين يجادلون في آيات الله يكذبون بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وهم اليهود وكانوا أيضا يجادلون مع محمد صلى الله عليه وسلم بصفة الدجال وعظمته ورجوع الملك إليهم عند خروج الدجال بغير سلطان حجة أتاهم من الله على ما زعموا. إن في صدورهم ما في قلوبهم إلا كبر عن الحق ما هم ببالغيه ما في صدورهم الكبر وما يريدون من رجوع الملك إليهم عند خروج الدجال. فاستعذ بالله يا محمد من فتنة الدجال إنه هو السميع لما قالت اليهود البصير بهم وبأعمالهم وبفتنة الدجال وبخروجه. لخلق السماوات والأرض أكبر أي أعظم من خلق الناس من خلق الدجال ولكن أكثر الناس يعني اليهود ولا يعلمون فتنة الدجال. وما يستوي الأعمى يعني الكافر والبصير يعني المؤمن بالثواب والكرامة. والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وعملوا الصالحات الطاعة فيما بينهم وبين ربهم ولا المسيء المشرك بالله قليلا ما تتذكرون ما تتعظون بقليل ولا بكثير من أمثال القرآن. إن الساعة قيام الساعة الآتية لكائنة لا ريب فيها لا شك في قيامها ولكن أكثر الناس أهل مكة لا يؤمنون بقيام الساعة. وقال ربكم ادعوني وحدوني أستجب لكم أغفر لكم. ويقال ادعوني أستجب لكم أسمع منكم وأقبل إليكم. إن الذين يستكبرون يتعظمون عن عبادتي عن توحيدي وطاعتي سيدخلون جهنم داخلين أي صاغرين. الله الذي جعل لكم خلق لكم الليل لتسكنوا فيه لتستقروا في الليل والنهار مبصرا مقلبا مضيئا. إن الله لذو فضل لذو من على الناس أهل مكة ولكن أكثر الناس أهل مكة لا يشكرون بذلك ولا يؤمنون بالله. ذلكم الله ربكم الذي يفعل ذلك هو ربكم فاشكروه. خالق كل شيء بائن منه لا إله لا خالق إلا هو فأنا تؤفكون من أين تكذبون على الله. كذلك هكذا يؤفك يكذب على الله الذين كانوا بآيات الله بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن يجحدون يكفرون. الله الذي جعل لكم خلق لكم الأرض قرارا منزلا للحياة والأموات والسماء بناء سقفا مرفوعا وصوركم في الأرحام فأحسن صوركم من صور الدواب ويقال وأحكم صوركم ورزقكم من الطيبات جعل أرزاقكم أطيبا وألينا من رزق الدواب ويقال رزقكم من الحلال. ذلكم الله ربكم الذي فعل ذلك هو ربكم فاشكروه. فتبارك الله ذو بركة رب العالمين رب كل ذي روح دب على وجه الأرض. هو الحي الذي لا يموت لا إله يفعل ذلك إلا هو فادعوه فوحدوه مخلصين له الدين مخلصين له بالعبادة والتوحيد. الحمد لله الشكر والربوبية لله رب العالمين رب كل ذي روح دب على وجه الأرض. يعني الإنسان لو تأمل يجد عظيم أثر نعمة الله عليه رزقه من الطيبات فهو يأكل أطيب ما يجد بخلاف الدواب فإنها تأكل أشياء يستقذرها الإنسان. والله سبحانه وتعالى أوجد بعض البشر تجد هذا من البشر لا يستطعم الطيبات يستطعم الخبائث هذا أيضا موجود. لكن من منته سبحانه قدرا وشرعا قدرا أن جعل الناس يميلون للطيبات وشرعا أن شرع وأباح لهم أكل الطيبات. نعم. قل لأهل مكة يا محمد حين قالوا له ارجع إلى دين آبائك إني نهيت في القرآن أن أعبد الذين تدعون تعبدون من دون الله من الأوثان لما جاءني البينات حين جاءني البيان من ربي بأن الله واحد لا شريك له وأمرت في القرآن أن أسلم أن أستقيم على الإسلام رب العالمين ربي كل ذي روح دب على وجه الأرض هو الذي خلقكم من تراب من آدم وآدم من تراب ثم من نطفة ثم خلقكم من نطفة آبائكم ثم من علقة من دم نبيط ثم يخرجكم من بطون أمهاتكم طفا صغارا ثم لتبلغوا أشدكم مما بين 18 سنة إلى 30 سنة ثم يتكونوا شيوخا بعد الأشد ومنكم من يتوفى تقبض روحه من قبل البلوغ والشيخوخة ولتبلغوا أجلا مسمى معلوم منتهى آجالكم ولعلكم تعقلون لكي تصدقوا بالبعث بعد الموت هو الذي يحيي البعث ويميت في الدنيا فإذا قضى أمرا فإذا أراد أن يخلق ولدا بلا أب مثل عيسى فإنما يقول له كن فيكون ولدا بلا أب ويقال فإذا قضى أمرا فإذا أراد أن تكون القيامة فإنما يقول له للقيامة كن فتكون بين الكاف والنون قبل أن تتصل الكاف مع النون فيكون ألم ترى لم تخبر يا محمد في القرآن إلى الذين عن الذين يجادلون في آيات الله يكذبون بالقرآن أن يصرفون بالكذب فكيف يكذبون على الله الذين كذبوا بالكتاب بالقرآن وبما أرسلنا به رسلنا من الكتب فسوف وعد وعيد لهم يعلمون يوم القيامة ماذا يفعل بهم إذ الأغلال في أعناقهم أغلال الحديد في أيمانهم والسلاسل في أعناقهم مع الشياطين يسحبون في الحميم في يجرون في النار ثم في النار يسجرون يوقدون ثم قيل لهم تقول الزبانية أينما كنتم تشركون تعبدون من دون الله وتقولون إنهم شركاء الله قالوا ضلوا عنا اشتغلوا عنا بأنفسهم ثم جحدوا ذلك وقالوا بل لم نكن ندعو نعبد من قبل هذا شيئا من دون الله كذلك هكذا يضل الله الكافرين عن الحجة ذلكم العذاب في النار بما كنتم تفرحون تبطرون في الأرض بغير الحق بلا حق وبما كنتم تفرحون تتكبرون في الشرك ادخلوا أبواب جهنم خالدين مقيمين فيها لا يموتون ولا يخرجون منها فبئس مثل المتكبرين منزل الكافرين النار فاصبر يا محمد على ذلك في قوله السابق في قوله كن يقول فتكون بين الكاف والنون قبل أن تتصل الكاف مع النون فيكون الكلمة هذه مشهورة لا سيما في القرن السادس والسابع والثامن وإلى القريب أن الناس يقولون أمره بين الكاف والنون وهذا خطأ والصواب أن معموله ومفعوله يكون بعد قوله كن وليس بين الكاف والنون بعد قوله كن فهذا الكلام أو الاختيار الذي اختاره الفيروز عبادي فيه نظر فإنما يقول له للقيامة كن فتكون أي بعد قوله كن وليس بين الكاف والنون إذ لو كان بين الكاف والنون لما كان بعد كن نعم فبئس مثوى المتكبرين منزل الكافرين النار فاصبر يا محمد وعلى ذا الكفار إن وعد الله بالنصرة لك على هلاكهم حق كائن فإما نرينك بعض الذي نعيدهم من عذاب يوم بدر أو نتوفينك قبل أن نريك فإلينا يرجعون بعد الموت إن رأيت عذابهم أو لم تر ولقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى قومهم منهم من قصصنا عليك من رسل من سميناهم لك لتعلمهم ومنهم من لم نقصص عليك من نسميهم لك للا تعلمهم وما كان لرسول أن يأتي بآية بعلامة إلا بإذن الله بأمر الله وذلك حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية فإذا جاء أمر الله وقت عذاب الله بالأمم الماضية قضي بالحق عذبوا بالحق ويقال قضي يوم القيامة بالعدل بين الرسل والأمم وخسر هنالك وبينهن عند ذلك المبطلون أي الكافرون الله الذي جعل لكم خلق لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون من لحومها تأكلون ولكم فيها منافع من ألبانها وأصوافها ولتبلغوا لكي تطلبوا عليها حاجة في صدوركم في قلوبكم عليها على ظهورها في البر وعلى الفلك وعلى السفن في البحر تحملون تسافرون ويريكم يا أهل مكة آياته عجائبه الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والجبال والسحاب والبحار وغير ذلك وكل هذا من آيات الله فبأي آيات الله تنكرون تجحدون أنها ليست من الله أفلم يسيروا يسافروا أهل مكة يسافروا فأروا مكة في الأرض فينظروا ويتفكروا كيف كان عاقبة جزاء الذين من قبلهم كيف أهلكناهم عند تكذيبهم الرسل كانوا أكثر منهم من أهل مكة في العدد وشد قوة في البدن وآثارا في الأرض يشد لهم لها طلبا وبعد ذهابا فما أغنى عنهم من عذاب الله ما كانوا يكسبون يقولون ويعملون في دينهم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات بالأمر والنهي فرحوا وعجبوا بما عندهم من علم الدين والعمل وكان ذلك منهم ظنا بغير يقين وحاق نزل ودار بهم ما كانوا به يستهزئون عقوبة استهزائهم بالرسل فلما رأوا بأسنا عذابا ربنا بهلاكهم قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به من الله مشركين وهذا باللسان دون القلب عند معاينة العذاب فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا عذابنا بهلاكهم فالإيمان عند المعاينة لا ينفع وقبل ذلك ينفع وكذلك التوبة سنة الله هكذا سيرة الله التي قد خلت مضت في على عباده بالعذاب عند التكذيب وبرد الإيمان والتوبة عند المعاينة وخسر هنالك وابن بالعقوبة عند المعاينة الكافرون بالله. نسأل الله التبرك. سورة فصلت. وبإسناده عن عباس في قوله تعالى حميم يقول قضى ما هو كائن أي بين وهو وقال وهو قسم أقسم به تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب يقول هذا كتاب تنزيل من الرحمن الرحيم على محمد عليه الصلاة والسلام فصلت بينت آياته بالأمر والنهي والحلال والحرام قرآنا عربيا على مزغ الغسل العربي نزل الله جبريل به على محمد صلى الله عليه وسلم لقوم يعلمون يصدق من محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام والقرآن بشيرا بالجنة ونذيرا من النار يبشر بالجنة من آمن بالقرآن من خوف من النار من كفر بالقرآن فأعرض أكثرهم كفار مكة عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فهم لا يسمعون ولا يصدقون بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن ولا يطيعون الله وقالوا أي كفار مكة أبو جهل وأصحابه قلوبنا في أكنة في أغطية مما تدعون إليه من القرآن والتوحيد وفي آذاننا وقر صمم لا نسمع قولك لنا ومن بيننا وبينك حجاب ست ستر غطوا رؤوسهم بالثياب ثم قالوا يا محمد بيننا وبينك حجاب ستر لا نسمع كلامك استهزاء منهم بك فاعمل في دينك لإلهك بهلاكنا إننا عاملون لآلهتنا في دنيا بهلاكك قل لهم يا محمد إنما أنا بشر آدمي مثلكم يوحى إلي أرسل إلي جبريل بالقرآن أبلغكم أنما إلهكم إله واحد بلا ولد ولا شريك فاستقيموا إليه فاقبلوا إليه بالتوبة من الشرك واستغفروه وحده ويل شدة العذاب وقال ويل واد في جهنم من قيح ودم للمشركين لأبي جهل وأصحابه الذين لا يؤتون الزكاة لا يقرون بلا إله إلا الله وهم بالآخرة بالبعث بعد الموت والجنة والنار هم كافرون جاحدون إن الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وعملوا الصالحات طاعات ما بينهم وبين ربهم لهم أجرهم ثواب غير ممنون غير منقوص ويقال غير منقطع ويقال لا يمنون بذلك ويقال يكتب ثواب أعمالهم بعد الهرم إلى الموت إلى يوم القيامة غير منقوص قل يا محمد وإنكم يا أهل مكة لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين طول كل يوم ألف سنة مما تعدون يوم الأحد ويوم الاثنين وتجعلون له أندادا أعدادا من أصنام ذلك الذي خلقها رب العالمين رب كل شيء ذي روح وجعل فيها خلق فيها رواسي الجبال الثوابت من فوقها وتذلها وبارك فيها في الأرض بالماء والشجر والنبات والثمار وقدر فيها قوتها معايشتها في كل أرض معيشة ليست في غيرها في أربعة أيام يقول خلق الله الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة من سن الدنيا قدر فيها رزاق الأجساد قبل أرواحها بأربعة آلاف سنة من سن الدنيا سؤال للسائلين سؤال لمن سأل ولمن لم يسأل يعني الرزق ويقال بيانا للسائلين كيف خلقها هكذا خلقها على هذا قوله وقدر فيها قواتها في أربعة أيام جملة خارجة عن ستة أيام لأنها عن قضية سابقة على هذا التفسير خلق الله الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة طبعا هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا عن ابن عباس لكن كون الأرواح مخلوقة قبل الأجساد هذا مما لا شك فيه جاء في ذلك أحاديث منها أن الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخرج كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وهذا الحديث لا ينزل عن درجة الصحة بمجموع طرقه ويشهد لهذه الحديث طرقها نص الآية اللي مرت معنا في سورة الأعراف إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى نعم أربعة أيام ممكن يكون حاسب اليوم بألف بأربعة في يوم أي ممكن لأنه هو باعتبار أنه اليوم عند ربك ألف سنة نعم سواء للسائلين سواء لمن سأل ومن لم يسأل، يعني الرزق، ويقال بيانا للسائلين كيف خلقها هكذا خلقها. ثم استوى إلى السماء ثم عمد إلى خلق السماء وهي دخان بخار الماء، فقال لها للسماء والأرض بعدما فرغ منهما أتيها أعطيها ما فيكما من الماء والنبات طوعا أو كرها، قالت أعطينا طائعين لله كارهين بجفاء الخلق. فقضاهن خلقهن سبع سماوات بعضها فوق بعض في يومين طول كل يوم ألف سنة، ووحى في كل سماء أمرها، خلق لكل سماء أهلا وأمر لها أمرها، وزينا السماء الدنيا الأولى بمصابيح بالنجوم وحفظا وحفظناها بالنجوم من الشياطين، فبعض النجوم زينة السماء لا يتحرك، وبعضها يهتدى به في ظلمات البر والبحر، وبعضها رجوم للشياطين، ذلك تقدير تدبير العزيز من نقمته لمن لا يؤمن به العليم بتدبيره، وبمن آمن به وبمن لا يؤمن به. فإن أعرضوا كفار مكة عن الإيمان وهو عتة وأصحابه، فقل أنذرتكم خوفتكم بالقرآن صاعقة عذابا مثل صاعقة مثل عذاب عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل بين أيديهم من قبل عاد وثمود إلى قومهم، ومن خلفهم من بعدهم أيضا جاءت الرسل إلى قومهم، وقالوا لقومهم ألا تعبدوا ألا توحدوا إلا الله، قالوا كل قوم لرسولهم لو شاء ربنا أن ينزل إلينا رسولا لأنزل ملائكة من الملائكة الذين عنده، فإنا بما أرسلتم به كافرون جاحدون، ما أنتم إلا بشر مثلنا. فأما عاد قوم هود فاستكبروا تعظموا عن الإيمان في الأرض بغير الحق بلا حق كان لهم، وقالوا لهود من أشد منا قوة بالبدن والمناعة فيهلكنا، أولم يروا أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة مناعة يقدر على إهلاكهم، وكانوا بآياتنا بكتابنا ورسولنا هود يجحدون يكفرون، فرسلنا سلطنا عليهم ريحا صرصرا باردا شديدا في أيام نحسات مشؤومات عليهم بعذاب وقالوا شديدة لنذيقهم عذاب الخزي الشديد في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى أشد مما كان لهم في الدنيا وهم لا ينصرون لا يمنعون من عذاب الله. وأما ثمود قوم صالح فهديناهم بعثنا إليهم صالحا وبينا لهم الكفر والإيمان والحق والباطل، فاستحبوا العمى على الهدى فاختاروا الكفر على الإيمان، فأخذتهم صاعقة العذاب الصيحة بالعذاب الهون الشديد بما كانوا يكسبون يقولون ويعملون في كفرهم وبعقرهم الناقة، ونجينا الذين آمنوا بصالح وكانوا يتقون الكفر والشرك وعقر الناقة، ويوم هو يوم القيامة يحشر أعداء الله إلى النار صفا وبميت وختناه وربيعة بن عمرو وحبيب بن عمرو وسائر الكفار، فهم يوزعون يحبس الأول على الآخر حتى إذا ما جاءوها إنا وشهد عليهم سمعهم بما سمعوا بها وأبصارهم بما أبصروا بها وجلودهم أعضاؤهم بما كانوا يعملون بها في كفرهم، وقالوا لجلودهم لأعضائهم ويقالوا لفرودهم لما شهدتم علينا وكنا نحابس عنكم بالجدال، قالوا وأنطقنا الله بالكلام الذي أنطق كل شيء من الدواب اليوم وهو خلقكم أنطقكم أول مرة في الدنيا وإليه ترجعون بعد الموت، وما كنتم تستثيرون تقدرون أن تمنعوا أعضاءكم أن يشهد عليكم سمعكم في الآخرة ولا أبصاركم ولا جلودكم، ويقال وما كنتم تستثيرون تقدرون في الدنيا أن تستثيروا اكتساب الأعضاء يعني الأعضاء أن يشهد لكي لا يشهد عليكم، ويقال وما كنتم تستثيرون أتستيقنون أن يشهد عليكم سمعكم في الآخرة ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم وقلتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وتقولون في السر، وذلكم ظنكم قولكم بالظن الذي ظننتم بربكم وقلتم على ربكم بالكذب أرداكم أهلاككم، فأصبحتم صرف من الخاسرين من المغبون بالعقوبة، فإن يصبروا في النار أو لا يصبروا فالنار مثوى لهم منزل لهم زي صفوان بن أمية وأصحابه، وإن يستعتبوا يسألوا الرجعة إلى الدنيا فما هم من المعتبين الراجعين إلى الدنيا، وقيضنا لهم وجعلنا لهم قرناء أعوانا وشركاء من الشياطين فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرة إلا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب، وما خلفهم من خلفهم من أمر الدنيا ألا تنفقوا ولا تعطوا أن الدنيا باقية لا تفنى، وحق أي وجب عليهم القول بالعذاب في أمم مع أمم قد خلت قد مضت من قبلهم من الجن والإنس من كفار الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين مغبونين بالعقوبة، وقال الذين كفروا كفار أهل مكة أبو جهل وأصحابه لا تسمعوا لهذا القرآن الذي يقرأ عليكم محمد صلى الله عليه وسلم والغو أي الغطو فيه وهو الشغب لعلكم تغلبون لكي تغلبوا محمد صلى الله عليه وسلم فيسكت، فلنذيقن الذين كفروا أبا جهل وأصحابه عذابا شديدا في الدنيا يوم بدر ونجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون بأقواح ما كانوا يعملون في الدنيا، ذلك لهم في الدنيا جزاء وأعداء الله وجزاء وأعداء الله في الآخرة النار لهم فيها في النار دار الخلد قد خلدوا فيها جزاء بما كانوا بآياتنا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن يجحدون يكفرون، وقال الذين كفروا في النار يا ربنا أرنا الذين أضلانا عن الحق والهدى من الجن والإنس قابيل الذي قتل أخاه هابيل، وقالوا من الجن إبليس والشياطين ومن الإنس رؤساؤهم نجعلهما تحت أقدامنا بالعذاب ليكون من أسفلين من الأضلين بالعذاب، إن الذين قالوا ربنا الله وحدوا الله ثم استقاموا على الإيمان ولم يكفروا ويقالوا على أداء الفرائض ولم يروغ روغان الثالب تتنزل عليهم الملائكة عند قبض أرواحهم ألا تخافوا على أمامكم من العذاب ولا تحزنوا على ما خلفتم من خلفكم وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون في الدنيا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا توليناكم في الدنيا وفي الآخرة ولتولاكم في الآخرة وهم الحفظة ولكم فيها في الجنة ما تشتهي ما تتمنى أنفسكم ولكم فيها في الجنة ما تدعون تسألون نزلا ثوابا وطعاما وشرابا لكم من غفور لمن لمن تاب رحيم لمن مات على التوبة ومن أحسن قولا نحكم قولا ويقال وأحسن دعوة ممن دعا إلى الله بالتوحيد وهو محمد صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا أدى الفرائض ويقال نزلت هذه الآية في المؤذنين يقول ومن أحسن قولا من دعوة ممن دعا إلى الله بالأذان وعمل صالحا صلى ركعتين بعد الأذان غير أذان صلاة المغرب وقال إنني من المسلمين انتحل الإسلام وقال إني مؤمن حقا وهو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تحير الناس هل الفيروز أبادي شافعي أو حنبلي أو حنفية، تحيروا فيه. الصحيح أنه شافعي، لكن هذا القول الذي نقله هنا يؤكد على أنه حنفي، لأن الحنفي هم الذين لا يرون أن هناك أذان صلاة بين أذان المغرب وبين صلاة المغرب خلافا للجمهور. نعم. وقال إنني من المسلمين انتحل الإسلام وقال إني مؤمن حقا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا تستوي الحسنة الدعوة إلى توحيد محمد صلى الله عليه وسلم ولا السيئة الدعوة إلى الشرك من أبي جهل. وقال ولا تستوي الحسنة شهادة أن لا إله إلا الله ولا السيئة الشرك بالله ادفع يا محمد الشرك من أبي جهل أن يفتنك بالتي هي أحسن بلا إله إلا الله ويقال ادفع السيئة من أبي جهل عن نفسك بالتي أحسن بالكلام الحسن والسلام واللطف. فإذا فعلت ذلك صار الذي بينك وبينه عداوة في الدين وهو جهل كأنه ولي في الدين حميم قريب في النسب. وما يلقاها ما يعطى الجنة في الآخرة إلا الذين صبروا على المعاصي وأذى الأعداء في الدنيا. وما يلقاها وما يوفق لدفع السيئة بالحسنة إلا ذو حظ عظيم ثواب وافر في الجنة مثل محمد صلى عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وإما ينزغنك من الشيطان ذو أن يصيبك من الشيطان وسوسة بالجفاء عند جفاء أبي جهل فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع لمقالة أبي جهل العليم بعقوبته ويقال السميع باستعاذتك العليم بوسوسة الشيطان. ومن آياته من علامات وحدانيته وقدرته الليل والنهار والشمس والقمر كل هذا من آيات الله. لا تسجدوا للشمس لا تعبدوا الشمس ولا للقمر ولا القمر واسجدوا لله وعبدوا الله الذي خلقهن يعني خلق الشمس والقمر والليل والنهار إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم تريدون عبادة الله فلا تعبدوا الشمس والقمر ولكن عبدوا الله الذي خلقهما ويقال إن كنتم تريدون بعبادة الشمس والقمر عبادة الله فلا تعبدوها فإن عبادة الله في ترك عبادتها فإن استكبروا تعظموا عن الإيمان وعبادة الله فالذين عند ربك عين الملائكة يسبحون له ويصلون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يملون من عبادة الله ولا يفترون. ومن آياته ومن علامات وحدانيته وقدرته أنك ترى الأرض خاشعة ذريعة منكسرة ميتة فإذا أنزلنا عليها الماء المطر اهتزت استبشرت المضرب ويقال تحركت النبات وربت كثر نباتها ويقال انتفخت بنباتها إن الذي يحياها بعد موتها المحيي الموتى للبعث إنه على كل شيء من الإماتة والإحياء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا يلحدون بآياتنا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن ويقال يكذبون بآياتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن إن قرأت بضم الياء يلحدون الأول يلحدون يجحدون أما يلحدون يكذبون. نعم. لا يخفون علينا لا يخفى علينا من أعمالهم شيء فمن يلقى في النار وهو أبو جهل وأصحابه خير أم من يأتي آمنا من عذاب يوم القيامة وهو محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. اعملوا يا أهل مكة ما شئتم وهذا وعيد لهم إنه بما تعملون بصير يجزيكم بأعمالكم. إن الذين كفروا بالذكر بالقرآن لما جاءهم حين جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام به وهو أبو جهل وأصحابه لهم في الآخرة نار جهنم وإنه يعني القرآن لكتاب عزيز كريم شريف لا يأتيه الباطل لم يخالفه التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب من بين يديه من قوله ولا من خلفه ولا يكون من بعده كتاب فيخالفه ويقال لا تكذبه التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب من قبله ولا يكون من بعده كتاب فيكذبه ويقال لم يأتي إبليس إلى محمد عليه الصلاة والسلام من قبل إتيان جبريل فزاد في القرآن ولا من بعد ذهاب جبريل فنقص من القرآن ويقال لا يخالف القرآن بعضه بعضا ولكن يوافق بعضه بعضا. هنا وجه آخر لا يأتيه الباطل من بين يديه أي لا يمكن أن يكون شيء في القرآن يكون مخالفا لما سبق واقعيا فلا يستطيع الإنس والجن الموجودين اليوم أن يأتوا بشيء ويقولوا القرآن ذكر هذا الشيء هكذا وهو ليس هكذا بدلالة الواقع مثلا عن نوح عليه السلام أو عن فراعنة أو عن موسى عليه السلام ولا من خلفه يعني من بعده فمهما سيكون من الأخبار المستقبلية والأمور المستقبلية لا يمكن أن يوجد شيء يخالف القرآن. فمثلا الآن لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول كيف أنتم تقولون في قيامة وأثبت العلم أن الدنيا دائم. العلم لا يمكن إلا أن يقول أن الدنيا فانية. نعم. تنزيل من حكيم تكليم من حكيم في أمره وقضائه حميد محمود في فعاله. ما يقال لك يا محمد من الشتم والتكذيب إلا ما قد قيل للرسل من الشتم والتكذيب من قبل، ويقال ما يقال لك ما أمر لك من تبليغ رسالتي إلا ما قد قيل أمر للرسل من قبلك بتبليغ رسالتي. إن ربك يا محمد لذو مغفرة لمن تاب من الكفر وآمن بالله وذو عقاب أليم مما تعالى الكفر. ولو جعلناه قرآنا أعجميا ونزلناه جبريلا بالقرآن على غير مجرى لغة العرب لقالوا كفار مكة لولا فصلت هلا بينت وعربت آياته بالعربية. أعجمي وعربي قرآن أعجمي ورجل عربي كيف هذا؟ قل لهم يا محمد هو يعني القرآن للذين آمنوا أبي بكر وأصحابه هدى من الضلالة وشفاء بيان لما في الصدور من العمى، والذين يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أبو جهل وأصحابه في آذانهم وقر صم وهو يعني القرآن وعليهم عمى حجة أولئك أهل مكة وأبو جهل وأصحابه ينادون من مكان بعيد كأنهم ينادون إلى التوحيد من السماء. هذا أحد الأوجه. والوجه الثاني أنهم قالوا ولو جعلناه قرآنا أعجميا يعني نزلناه قرآنا أعجميا لقالوا يعني كفار مكة لولا فصلت آياته علينا، وانتهى الكلام. وقوله أعجمي وعربي يعني قولهم إن هذا القرآن يعلمه رجل أعجمي وهو بلسان عربي، فكيف يكون هذا؟ نعم. ولقد أتينا أعطينا موسى الكتاب يعني التوراة فاختلف فيه في كتاب موسى فمنهم مصدق به ومنهم مكذب به ولولا كلمة سبقت وجبت من ربك بتأخير العذاب من أن هذه الأمة لا قضي بينهم لا فارغ منها اليهود والنصارى المشركين. يقول عذبوا عند التكذيب كما عذب الذين من قبلهم عند التكذيب وإنهم يعني اليهود والنصارى المشركين لفي شك منهم القرآن مريب ظاهر الشك. ويقال من كتاب موسى من عمل صالحا خالصا فيما بينه وبين ربه فلنفسه ثواب ذلك وما سافى عليها، من أشرك بالله فعليها على نفسه عقوبة ذلك، وما ربك يا محمد بظلام للعبيد أن يأخذهم بلا جرم. إليه يرد علم الساعة علم قيام الساعة لا يعلم قيامها أحد غير الله، وما تخرج من ثمرات من أكمامها من كفراها، وما تحمل من أنثى الحوامل ولا تضع حملها إلا بعلمه بإذنه لا يعلمه غيره، ويوم يناديهم في النار فيقول الله أين شركائي الذين كنتم تعبدون وتقولون أنهم شركائي قالوا آذناك علمناك قلنا لك قبل هذا ما منا من شهيد يشهد على نفسه أنه عبد دونك أحدا، وضل عنهم أي اشتغل عنهم ما كانوا يدعون يعبدون من قبل في الدنيا وظنوا علموا ويقنوا ما لهم من محيص من ملجأ ولا مغيث ولا نجاة من النار. لا يسأم الإنسان عن الكافر لا يمل ولا يفتر من دعاء الخير الماء والوادي والصحة وإن مسه الشر وإن صابته الشدة والفقر فيؤوس قنوط فيصير آيس شيء وأقنطه من رحمة الله. ولئن ذقناه وصبناه رحمة منا نعمة منا بالمال والوادي من بعد ضراء مسته شدة أصابته ليقولن هذا لي بخير علم الله في وما أظن الساعة قيام الساعة قائمة كائنة كما يقول محمد عليه الصلاة والسلام إنكارا منه للبعث. ولا رجعت إلى ربي كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم إن لي عنده في الآخرة للحسنى الجنة وهو عتسون بربيعة وأصحابه فلنخبرن الذين كفروا بما عملوا في كفرهم ولنذيقنهم من عذاب شديد لونا بعد لون في النار. عذاب غليظ. ونذيقنه من عذاب غليظ أي شديد لونا بعد لون في النار. وإذا نعمنا على الإنسان عن الكافر بالمال والولد أعرض عن شكر ذلك ولا بجانبه تبع على الإيمان، وإذا مسه شر وصبه الفقر فذو دعاء عريض طويل بالمال ويقال كثير الولد وهو أتوى. قل لهم يا محمد أرأيتم إن كان من عند الله يقول هذا القرآن من الله ثم كفرتم به بالقرآن إنه ليس من عند الله ماذا يفعل بكم ربكم؟ من أضل عن الحق والهدى ممن هو في شقاق في خلاف بعيد عن الحق والهدى. قالوا في معاداه شديدة مع محمد صلى الله عليه وسلم وهو أبو جهل. سمريهم يا محمد أهل مكة آياتنا علامات عجائبنا ووحدانيتنا وقدراتنا في الآفاق في أطراف الأرض من خراب مساكن الذين من قبلهم مثل عاد وثمود والذين من بعدهم وفي أنفسهم ونريهم في أنفسهم من الأمراض والأوجاع والمصائب وغير ذلك حتى يتبين لهم أنه الحق وأن ما يقول لهم النبي هو الحق. أولم يكفي بربك أولم يكفهم ما بين لهم ربك من أخبار الأمم الماضية من غير أن يريهم أنه على كل شيء من أعمالهم شهيد. ألا إنهم أهل مكة أهل مكة في مرية في شك واغتياب من لقاء ربهم يلبعث بعد الموت. ألا إنه بكل شيء من أعمالهم وعقوبتهم محيط أي عالم. سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو سبحانه محيط بالمخلوقات وهو أعلى المخلوقات جل وعلا، وهذه الإحاطة إحاطة علم. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة الشورى وبإسناده عن ابن عباس يقول تعالى حميم عين سين قاف. قال هي ثناء أثنى بها على نفسه يقول الحاء حلمه والميم ملكه والعين علمه والسين ثناؤه والقاف قدرته على خلقه، ويقال الحاء كل حرب يقول والميم تحويل كل ملك يكون، والعين كل وعد يكون، والسين سنون سنون كسن يوسف، والقاف كل قذف يكون، ويقال رحمه الله ويقال قسم أقسم بها ألا يعذب في النار أبدا من قال لا إله إلا الله مخلصا بها لربه ولقي بها ربه. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك من رسل يقول كما وحينا إليك حميم عين سين قاف. كذلك وحينا إلى الذين من قبلك من رسل الله العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن به الحكيم في أمره وقضائه أمر أن لا يعبد غيره، ويقال في ملكه وسلطانه الحكيم في أمره وقضائه، له ما في السماوات وما في الأرض من خلق كلهم عبيده وإماؤه وهو العلي وعلى كل شيء عظيم وأعظم كل شيء. تكاد السماوات وتفطرن يتشققن من فوقهن بعضها فوق بعض من هيبة الرحمن، ويقال من مقاس اليهود والملائكة في السماء يسبحون بحمد ربهم يصلون بأمر ربهم ويستغفرون يدعون بالمغفرة لمن في الأرض من المؤمنين المخلصين. ألا إن الله هو الغفور لمن تاب الرحيم لمن مات على التوبة، والذين اتخذوا عبدوا من دونه من دون الله أولياء أرباب من الأصنام الله حفيظ عليهم شهيد عليهم وعلى أعمالهم وما أنت عليهم بوكيل بكثير تؤخذ بهم. ثم أمره بعد ذلك بقتالهم. وكذلك هكذا أوحينا إليك أنزلنا إليك جبريل بالقرآن قرآنا عربيا من قرآن على منزل لغة العربية لتنذر لتخوف في القرآن أم القرى أهل مكة ومن حولها من البلدان وتنذر تخوف يوم الجمع من أهوال يوم الجمع يجتمع فيه أهل السماء وأهل الأرض لا ريب فيه لا شك فيه، فريق منهم من أهل الجمع في الجنة وهم المؤمنون، وفريق طائفة منهم في السعير في نار الوقود وهم الكافرون. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة لجمع اليهود والنصارى والمشركين على ملة واحدة في ملة الإسلام، ولكن يدخل ويكرم ويشاء في رحمته بدينه الإسلام، والظالمون اليهود والنصارى والمشركون ما لهم من ولي قريب ينفعهم ولا نصير مانع يمنعهم من عذاب الله. أم اتخذوا من دونه عبدوا من دون الله أولياء أربابا فالله هو الولي بهم جميعا وهو يحيي الموتى للبعث وهو على كل شيء من الأحياء وإماتة قدير. وما اختلفتم فيه من في الدين من شيء فحكمه إلى الله فاطلبوا حكمه من كتاب الله ذلكم الله ربي أمركم بذلك عليه توكلت واتكلت وإليه منيب وأقبل. فاطر السماوات يعني هو خالق السماوات والأرض جعل لكم خلق لكم من أنفسكم آدمية مثلكم أزواجا أصنافا ذكرا وأنثى ومن الأنعام أزواجا أصنافا ذكرا وأنثى يذرأكم فيه يخلقكم في الرحم ويقال يكثركم بالتزويد ليس كمثله شيء في الصفة والعلم والقدرة والتدبير وهو السميع لمقالتكم والبصير بأعمالكم. له مقاليد السماوات خزائن السماوات المطر والأرض النبات يبسط الرزق لمن يشاء ويوسع المال على من يشاء ويقدر ويقتر على من يشاء إنه بكل شيء من البسط والتقتير عليم. شرع لكم اختاركم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام من الدين دين الإسلام ما وصى به نوحا الذي أوحينا به إلى نوح وأمر أن يدعو الخلق إليه ويستقيم عليه. والذي أوحينا إليك وفي الذي أوحينا إليك يا محمد يعني القرآن أمرناك أن تدعو الخلق إلى الإسلام وتستقيم عليه. وما وصينا به إبراهيم والذي اخترنا به بالإسلام إبراهيم وأمرناه أن يدعو الخلق إليه ويستقيم عليه. وموسى وعيسى كذلك أن أقيموا الدين أمر الله جملة أن أقيموا الدين أن اتفقوا في الدين ولا تتفرقوا فيه ولا تختلفوا في الدين. كبر يعظم على المشركين أبي جهل وأصحابه ما تدعوهم إليه من التوحيد والقرآن الله يجتبي إليه لدينه من يشاء وهو من ولدين وهو من ولد في الإسلام ويموت على ذلك ويهدي إليه من ينيب ويرشد إلى دينه من يقبل إليه من أهل الكفر. وما تفرقوا وما اختلف اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والإسلام إلا من بعد ما جاءهم العلم بيان ما في كتابهم من صفة محمد عليه الصلاة والسلام ونعته بغيا بينهم حسدا منهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. ولولا كلمة سبقت وجبت من ربك بتأخير عذاب هذه أمة إلى أجل مسمى إلى أقصى معلوم لقضي بينهم لفرغ من هلاك اليهود والنصارى وإن الذين أورثوا الكتاب أعطوا التوراة من بعدهم بعد الرسل ويقال من بعد الأولين لفي شك منهم من التوراة ويقال القرآن مريب ظاهر الشك. فإذلك فادع إلى توحيد ربك وكتاب ربك واستقم على التوحيد كما أمرت في القرآن ونتبع أهواءهم قبلة ودينهم قبلة اليهود ودين اليهود. وقل آمنت بما أنزل الله عليا من كتاب الله ومرت في القرآن الذي أعجب بينكم بالتوحيد الله ربنا وربكم يقضي بيننا وبينكم يوم القيامة لنا أعمالنا لنا عبادة الله ودين الإسلام ولكم أعمالكم عليكم أعمالكم عبادة الأصنام ودين الشيطان لا حجة لا خصومة بيننا وبينكم بالدين الله يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة وإليه المصير مصير المؤمنين والكافرين. ثم أمر الله بعد ذلك بالقتال والذين يحاجون في الله ويخاصمون في دين الله اليهود والنصارى من بعد ما استجيب له في الكتاب ويقال هم مشركون من بعد ما استجيب له يوم الميثاق حجتهم داحضة خصومتهم باطلة عند ربهم عليهم غضب سخط ولهم عذاب شديد أشد ما يكون. الله الذي أنزل كتاب جبريل بالقرآن بالحق لبيان الحق والباطل والميزان بين فيه العدل وما يدريك يا محمد ولم تدري لعل الساعة قريب قيام الساعة يكون قريبا يستعجل بها بقيام الساعة الذين لا يؤمنون بها بقيام الساعة وهو أبو جهل وأصحابه والذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وقيام الساعة وهو أبو بكر وأصحابه مشفقون منها خائفون من قيام الساعة وأهوالها وشدائدها ويعلمون أنه يعني قيام الساعة الحق الكائن. ألا إن الذين يمارون يجادلون ويشكون في الساعة في قيام الساعة لفي ضلال بعيد عن الحق والهدى. الله لطيف بعباده البر والفادي ويقال لطف علمه بعباده البر والفادي يرزق من يشاء ويوسع على من يشاء المال وهو القوي بأرزاق العباد العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن به. من كان يريد حرث الآخرة ثواب الآخرة بعمله لله نزل له في حرثه في ثوابه ويقال في قوته ونشاطه وحسنته في العمل. ومن كان يريد حرث الدنيا ثواب الدنيا بعمله الذي افترض الله عليه نعطيه منها من الدنيا وندفع عنه من منها وما له في الآخرة في الجنة من نصيب من ثواب الله لأنه عمل لغير الله. أم لهم ألهم لكفار مكة شركاء وآلهة شرعوا لهم اختاروا لهم يده ما لم يأذن به الله ما لم يأمر الله به بالكافرين أبا جهل وأصحابه. ولولا كلمة الفصل الحق بتأخير العذاب عن هذه الأمة لقضي بينهم لا فرغ منها لاكيهم وإن الظالمين الكافرين أبا جهل وأصحابه لهم عذاب أليم وجيع. وترى الظالمين الكافرين يوم القيامة مشفقين خائفين مما كسبوا وما قالوا وعملوا في الكفر وهو واقع نازل بهم ما يحذرون. والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وعملوا الصالحات ما بينهم وبين ربهم وهو أبوك واصحابه في روضات الجنة في روض الجنة لهم ما يشاءون ما يتمنون ويشتهون عند ربهم الجنة ذلك الجنة هو الفضل الكبير المن العظيم. الجنة من أهلها. نعم. ذلك الفضل الذي يبشر الله عباده في الدنيا الذين آمنوا بمحمد والقرآن وعملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربهم. قل لهم يا محمد لأصحابك ويقال لهم مكة لا أسألكم عليه على التوحيد والقرآن أجرا جعلا إلا المودة في القربى إلا أن تودوا قرابتي من بعدي ويقال إلا أن تتقربوا إلى الله بالتوحيد في قول الحسن البصري وفي قول الفراء تتقربوا إلى الله بالتوبة. الله أكبر. قول الفراء يعني ينقل قول الفراء ويقول هذا يا حق ابن عباس شلون معه. طيب الحسن البصري ها؟ لا هذا دليل كبير أن هذا كله من اختيارات الفيروزابادي رحمه الله تعالى. نعم. ومن يقترف يكتسب حسنة نزل له فيها حسنا تسعا إن الله غفور لمن تاب شكر يشكر اليسير ويجزي الجزيل. أم يقولون بيقولون افترى اختلق محمد على الله كذبا فارتم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل فإن يشاء الله يختم يربط على قلبك ويقال يحفظ قلبك ويمحو الله الباطل يهلك الله الشرك وأهله ويحق الحق بكلماته يظهر دينه الإسلام بتحقيقه إنه عليم بذات الصدور بما في قلوب من الخير والشر وهو الذي يقول التوبة عن عباده ويعفون السيئات ويعلمون تفعلون من الخير والشر ويستجيب الذين آمنوا ويغفر للذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وعملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربهم ويزيدهم من فضله بكرامته الثواب والكرامة للجنة ويقال رؤية الله والكافرون أبو جهل وأصحابه لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق وسع الله المال لعباده على عباده لبغوا وتطاولوا في الأرض ولكن ينزل ويوسع بقدر ما يشاء على من يشاء إنه بعباده بصلاح عباده خبير بصير بأعمالهم. وهو الذي ينزل الغيث يعني المطر من بعد ما قنطوا أي أيسوا من المطر وينشر رحمته ينزل رحمته ويعين المطر وهو الولي بالمطر عاما بعد عام الحميد المحمود في فعاله. ومن آياته من علامات وحدانيته وقدرته خلق السماوات والأرض وما بث نشر فيهما من نشر فيهما ما خلق في الأرض من دابة كلها آية لكم وهو على جمعهم على إحيائهم إذا شاء قدير. وما أصابكم من مصيبة ما أصابنا في أنفسكم فبما كسبت أيديكم فيما جنت أيديكم يصيبكم ويعفو عن كثير من الذنوب فلا يجزيكم به وما أنتم من المعجزين في الأرض بفائتين من عذاب الله وما لكم من دون الله من عذاب الله من ولي قريب ينفعكم ولا نصير ما يمنعكم من عذاب الله. ومن آياته علامات وحدانيته وقدرته الجواري عن السفن في البحر كالأعلام كالجبال إن يشأ يسكن الريح التي تجري بها السفن فيظللن فيصرن رواكد ثوابت على ظهري على ظهر الماء إن في ذلك فيما ذكرت من السفن آيات لعلامات وعبر لكل صبار على الطاقة شكور لكل صبار على الطاقة شكور بنعم الله أو يوبقهن يهلكهن يعني السفن في البحر بما كسبوا معصية أنهن ويعفو عن كثير لا يجازيهم به ويعلم لكي يعلم الذين يجازون في آياتنا يكذبون بمحمد عليه الصلاة والسلام ما لهم من محيص من مغيث ولا نجاة من النار ما لهم من محيص مغيث ولا نجاة من عذاب الله. فما أوتيتم وعطيتم من شيء من المال والزهرة فمتاع الحياة الدنيا لا يبقى وما عند الله من الثواب خير مما عندكم في الدنيا وأبقى أدوم من متاع الدنيا فإنها فانية. ثم بين لمن هو فقال الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن يعني أبا بكر وأصحابه وعلى ربهم يتوكلون لا على المال والذين يجتنبون كبائر الإثم يعني الشرك والفواحش يعني الزنا والمعاصي وإذا ما غضبوا هم بالجفاء يغفرون يتجاوزون ولا يكافئون به والذين استجابوا لربهم أجابوا لربهم بالتوحيد والطاعة وأقاموا الصلاة وأتموا الصلوات الخمس وأمرهم شورى بينهم إذا أرادوا أمرا وحدثنا شاوروا فيما بينهم ثم عملوا به ومما رزقناهم أعطيناهم من المال ينفقون يتصدقون والذين إذا أصابهم البغي المظلمة هم ينتصرون ينتصرون بالقصاص لا بالمكابرة وجزاء سيئة سيئة مثلها جزاء جراحة جراحة مثلها فمن عفى عن مظلمته وأصلح ترك القصاص ولا يكافئ به فأجره على الله فثوابه على الله إنه لا يحب الظالمين المبتدئين بالظلم ولمن انتصف بالقصاص بعد ظلمه مظلمته فأولئك ما عليهم من سبيل مأثم من القصاص إنما السبيل المأثم على الذين يظلمون الناس بالابتداء بغير قصاص يبغون يتطاولون في الأرض بغير الحق بلا حق من يكون لهم ولكن لهم عذاب أليم أي وجيع ولمن صبر على مظلمته وغفر تجاوز ولم يقتص ولم يكافئ به إن ذلك الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور من خير الأمور ويقال من حزم الأمور ونزل من قوله والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلى قوله لمن عزم الأمور في شأن أبي بكر الصديق وصاحبه عمرو بن غزية الأنصاري في كلام وتنازع كان بينهما فشتم الأنصاري وأبا بكر الصديق فأنزل الله فيهما هؤلاء الآيات ومن يضل عن دينه الله فما له من ولي من مرشد من بعده غير الله وترى الظالمين المشركين أبا جهل وأصحابه يوم القيامة لما رأوا العذاب حين رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل هل إلى رجوع إلى الدنيا من حيلة وتراهم يعرضون عليها على النار خاشعين من الذل دليلنا من الحزن ينظرون إليك من طرف خفي مسارقة الأعين وقال الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن إن الخاسرين المغبونين الذين خسروا الذين غبنوا أنفسهم وأهليهم يوم خدمهم في الجنة يوم القيامة ألا إن الظالمين المشركين أبا جهل وأصحابه في عذاب مقيم دائم وما كان لهم من أولياء أقرباء ينصرونهم يمنعونهم من دون الله من عذاب الله ومن يضل الله عن دينه مثل أبي جهل فما له من سبيل من دين ولا حجة استجيبوا لربكم بتوحيد من قبل يأتي يومه ويوم القيامة لا مرد له ولا مانع له من الله من عذاب الله ما لكم من مجد من نجاة يومئذ من عذاب الله وما لكم من نكير من معين فإن أعرضوا عن الإيمان فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظه من عليك ما عليك إلا البلاغ والتبليغ عن الله ثم أمره بالقتال بعد ذلك وإنا إذا أذقنا الإنسان أصبنا الكافر منا رحمة نعمة فرح بها أعجب بها غير شاكر لله وإن تصبهم سيئة وشدة وفقر وبلية بما قدمت عملت أيديهم في الشرك فإن الإنسان يعني أبا جهل كفور كافر بالله وبنعمته لله ملك السماوات والأرض خزائن السماوات والأرض المطر والنبات يخلق ما يشاء كما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا مثل لوط لم يكن له ولد ذكر ويهب لمن يشاء الذكور مثل إبراهيم لم يكن له أنثى أو يزوجهم يخلطهم ذكرانا وإناثا مثل محمد صلى الله عليه وسلم كان له الذكر والأنثى ويجعل من يشاء عقيما بلا ولد مثل يحيى بن زكريا إنه عليم قدير فيما وهب من الذكور والإناث وما كان ما جاز لبشر أن يكلمه الله مواجهة بغير ستر إلا وحيا في المنام أو من وراء حجاب ستر كما كلم موسى عليه السلام أو يرسل رسولا جبريل كما أرسل إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيوحي بإذنه بأمره ما يشاء الذي شاء من الأمر والنهي إنه علي أعلى من كل شيء حكيم في أمره وقضائه وكذلك هكذا وحينا إليك روحا من أمرنا عن جبريل بالقرآن ما كنت تدري ما الكتاب وما القرآن قبل أن تجري ما عليك وما كنت تحسن قراءة القرآن قبل القرآن ولا الإيمان ولا الدعوة إلى التوحيد ولكن جعلناه قلناه يعني القرآن نورا بيانا للأمر والنهي والحلال والحرام والحق والباطل نهدي به بالقرآن من نشاء من كلاه لذلك من عبادنا وإنك لتهدي لتدعو إلى صراط مستقيم دين مستقيم حق صراط الله دين الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض من الخلق ألا إلى الله تصير الأمور وعواقب الأمور في الآخرة تصير إلى الحكيم الملك سبحانه وتعالى. هنا قوله جعلناه يقول قلنا، فسر كلمة جعلناه أي بمعنى قلنا، لأنه من الصيرورة، والصيرورة إما أن يكون فعلا وإما أن يكون قولا، وهنا جعلناه نورا يعني القرآن، إذن تفسيره بقلنا صحيح. نعم. سورة الزخرف وبإسنادها عن ابن عباس بقوله تعالى حاميم يقول قضى ما هو كان نبينا رحمه الله والكتاب المبين يقول واقسم بالكتاب المبين بالحلال والحرام والنهي والأمر أن قد قضى ما هو كان أي بينا قال حكيم ألا يا لقومي كل ما حاميم واقع ودى الطير يسري والنجوم الطوالع ويقال قسم أقسم به بالحي والميم والكتاب المبين بالحلال والحرام والأمر والنهي إنا جعلناه قلناه وضعناه قرآنا عربيا على مزرعة لغة العرب ولهذا كان القسم ولعلكم تعقلون لكي تعلموا ما في القرآن من الحلال والحرام والأمر والنهي وإنه من القرآن في أم الكتاب في اللوح المحفوظ مكتوب لدينا عندنا العلي كريم شريف مرتفع حكيم محكم بالحلال والحرام أفنضرب عنكم الذكرى وعنكم الوحي والرسول يا أهل مكة صفحا أو نترككم هملا بلا أمر ولا نهي أن كنتم قوما مسرفين بأن كنتم قوما مسكين لا تؤمنون في علم الله وكما أرسلنا من نبي قبلك يا محمد في الأولين في الأمم الماضية قد علمنا أنه لا يؤمنون فلم نترككم بلا كتاب ولا رسول وما يأتيهم إلا الأولين من نبي إلا كانوا به بالنبي يستهزئون ويهزئون بالنبي فأهلكنا أشد منهم من أهل مكة بطشا قوة ومنعة ومضى مثل الأولين سنة الأولين بالعذاب عند تكذيبهم الرسل ولئن سألتهم كفار مكة من خلق السماوات والأرض ليقولن كفار مكة خلقهن العزيز في ملكه وسلطانه عليم بتدبيره وبخلقه فقال الله نعم خلق الذي فقال الله نعم خلق الذي جعلكم أرض مهدا فراشا فقال الله نعم خلق يعني جعل كلمة الذي جعل لكم الأرض مهدا جعله من قول الله نعم خلق الذي جعل لكم الأرض مهدا نعم فقال الله نعم خلق الذي جعل لكم أرض مهدا فراشا وجعل لكم فيها سبلا طرقا لعلكم تهتدون لكي تهتدوا بالطرق والذي نزل من السماء ماء مطرا بقدر معلوم بعلم الخزان فانشرنا به أحيانا بالمطر بلدة ميتا مكانا لا نبات فيه كذلك هكذا تخرجون تحيون وتخرجون من قبوركم أحيانا الأرض بالمطر والذي خلق الأزواج الأصناف كلها الذكر والأنثى وجعل لكم وخلق لكم من الفلك يعني السفن وفي البحر والأنعام يعني الإبل ما تركبون الذي تركبون عليه كاستوى ظهور الأنعام يعني الإبل ثم تذكر نعمة ربكم بتسخيرها استويتم عليها ظهورها وسخرها لكم وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا الإبل وما كنا له مقرنين مطيعين مالكين وإنا إلى ربنا وإنا إلى ربنا منقلبون راجعون بعد الموت وجعلوا وصفوا له من عباده يعني الملائكة جزءا ولدا قالوا الملائكة بنات الله وهم بنو مليح إن الإنسان يعني بني مليح لكفور كافر بالله مبين ظاهر الكفر أم اتخذ اختار مما يخلق يعني الملائكة بنات وأصفاكم اختاركم يا بني مليح بالبين بالذكور وإذا بشر أحد بني مليح بما ضرب بما وصف للرحمن مثلا إناثا ضل صار وجهه مسودا وهو كظيم مغموم مكروب يتردد ويض في جوفه أفترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم أو من ينشأ يغذى ويربى في الحلية حلية الذهب والفضة وهو في خصام في الكلام غير مبين غير ثابت الحجة ومن النساء فمثلهن كيف ينبغي أن يكن بنات الله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا بنات الله أشهدوا خلقهم عين خلقوا أنهم إناث فيعلمون بذلك أنه إناث قالوا لا يا محمد ولكن سمعنا من أبائنا يقولون ذلك فقال الله يا محمد ستكتب شهادتهم بالكذب على الله بمقالة من الملائكة بنات الله ويسألون عنه يوم القيامة أي قيل لهم حين جعلوا الملائكة بنات الله أشهدتم قالوا لا قال فما يدريكم أنهن إناث وأنهن بنات الله قالوا سمعنا هذا من أبائنا قال الله ستكتب شهادتهم يعني ما تكلموا به ويسألون عنه يوم القيامة وقالوا بنو مليح لو شاء الرحمن لو نهانا الرحمن وصرفنا ما عبدناهم استهزاء ولكن أمرنا بعبادتهم ولم ينهنا عن عبادتهم ما لهم بذلك بما يقولون من علم وحجة ولا بيان إنهم ما هم إلا يخرصون يكذبون على الله ولئن الله نهاهم عن ذلك أما أتيناهم أعطيناهم كتابا من قبله من قبل القرآن فهم به بالكتاب مستمسكون آخذون منه ويقولون إن الملائكة بنات الله قالوا لا يا محمد ولكن وجدنا آباءنا على هذا الدين فقال الله بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة على هذا الدين وإن على آثارهم على دينهم وأعمالهم مهتدون مقتدون وكذلك هكذا أي كما قال قومك ما أرسلنا من قبلك في قرية إلى أهل قرية من نذير من نبي وخوف إلا قال مترفوها جبابرتها إنا وجدنا أبانا على أمة على هذا الدين وإنا على آثارهم على دينهم وأعمالهم مقتدون مستنون قال أني قل لهم يا محمد أولو جئتكم قد جئتكم بأهدى بأصواب بدينا مما وجدتم عليه أباكم ألا تقبلون ذلك قالوا إنا بما أرسلتم به من كتابك كافرون جاحدون فانتقمنا منهم العذاب على تكذيبهم الرسل والكتب، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. آخر أمر المكذبين بالكتب والرسل. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قومه حين جاء إليهم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إلا معبودي الذي خلقني فإنه سيهديني سيحفظني على دينه وطاعته. وجعلها يعني لا إله إلا الله كلمة باقية ثابتة في عاقبه في نفسه نفس إبراهيم لعلهم يرجعون عن كفرهم بلا إله إلا الله. فلمتعت وجلت هؤلاء وآباهم قبلهم حتى جاءهم الحق يعني كتاب ورسول مبين يبين لهم لهؤلاء بلغة يعلمونها. ولما جاءهم الحق الكتاب ورسول قالوا هذا يعني من الكتاب سحر كذب وإن به بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن كافرون جاحدون. وقالوا يعني كفار مكة الوليد وأصحابه لولا هل نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم يقولون على رجل عظيم كالوليد من المغيرة وأبي مسعود الثقفي من قريتين من مكة والطائف. أهم يقسمون رحمة ربك يعني نبوة ربك وكتاب ربك فيقسمون لمن شاء. نحن قسمنا بينهم معيشتهم بالمال والولد في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات فضايا بالمال أو الولد ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أي مسخرا خدما وعبيدا. ورحمة ربك طبعا أن أبو مسعود الثقفي أسلم وإما الوليد بن المغيرة فمات على الكفر. نعم. ورحمة ربك النبوة الكتاب ويقال الجنة للمؤمنين خير مما يجمع الكفار في الدنيا من المال والزهرة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على ملة واحدة من ملة الكفر جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا سماء بيوتهم من فضة ومعارج درجات عليها يظهرون يرتقون من فضة ولبيوتهم أبواب من فضة وسرر من فضة عليها يتكئون ينامون وزخرفا ذهبا وكل شيء لهم من أواني منازلهم من ذهب وفضة وإن كل ذلك لما يقول وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا والموصلة. ويقال كل ذي متاع الحياة الدنيا والموصلة يعني فيها زيادة على قوله وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا الميم صلة اللي هي الميم في لما وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا. نعم. والآخرة يعني الجنة عند ربك للمتقين. الكفر والشرك والفواحش خير من متاع الدنيا. ومن يعش ويعرض عن ويقال يمل إن قرأت بالخفض ويقال نعم إن قرأت بالنصب. يعني ومن يعش ومن يعش عن ذكر الرحمن عن توحيد الرحمن وكتابه نقيض له شيطانا نجعل له شيطانا من الشياطين فهو له قيوم في الدنيا وفي النار. وإنهم يعني الشياطين يصدونهم ويصرفونهم عن سبيل الحق والهدى ويحسبون يظنون أنهم مهتدون بالحق والهدى حتى إذا جاءنا يعني ابن آدم وقرينه الشيطان في سلسلة واحدة قال لقرين الشيطان يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين مشرق الشتاء والصيف فبئس القرين الصاحب والرفيق الشيطان. وإن ينفعكم يقول الله وإن ينفعكم اليوم هذا الكلام إذ ظلمتم كفرتم في الدنيا أنكم في العذاب مشتركون الشياطين وبنو آدم أفأنت تسمع الحق والهدى يا محمد الصم من يتصم وهو الكافر أو تهدي العمي حتى يبصر الحق والهدى وهو الكافر. ومن كان في ضلال مبين في كفر بين لا تقدر أن ترشده إلى الهدى فإما نذهبن بك نميتك فإنا منهم منتقمون بالعذاب أو نرينك الذي وعدناهم يوم بدر فإنا عليهم مقتدرون على عذابهم قادرون قبل موتك بعد موتك فاستمسك اعمل بالذي اوحي اليك يعني القران انك يا محمد على صراط مستقيم على دين قائم يرضاه وانه يعني القران لذكر لك شرف لك ولقومك قريش لانهم بلغتهم وسوف تسالون عن شكر هذا الشرف. واسال من ارسلنا من قبلك يا محمد من رسلنا مثل عيسى وموسى وابراهيم وهذا في الليله التي اسري به الى السماء وصلى ب70 نبيا مثل ابراهيم وموسى وعيسى فامر الله نبيه ان سلهم يا محمد اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. يقول سلهم هل جعلنا الهه يعبدون من دون الرحمن مقدم ومؤخر. ويقال سلهم هل امرنا من دون الرحمن الهه يعبدون. وفيها وجه اخر ويقول سل الذي ارسلنا اليهم الرسل من قبلك يعني اهل الكتاب اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. يقول سل هل جاءت الرسل الا بالتوحيد فمسأله النبي صلى الله عليه وسلم انه كان موقنا بذلك. طبعا الاول هو الاظهر واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا الخطاب ان يسأل الرسل وهذا انما كان في ليلة الاسراء والمعراج لا يمكن توجيهه الا هكذا. اما التوجيه الثاني فبإضافة واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا يعني علماءهم او دعاتهم او نحو ذلك. نعم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا باليد والعصا إلى فرعون وملئه قومه القبط فقال إني رسول رب العالمين إليكم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بيد والعصا إذا هم منها من الآيات يضحكون يتعجبون ويسخرون فلا يؤمنون بها. وما نريهم من آية من علامة إلا هي أكبر من أختها أعظم من التي كانت قبلها فلم يؤمنوا بها. وأخذناهم بالعذاب بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والنقص والسنين لعلهم يرجعون لكي يرجعوا عن كفرهم. وقالوا يا أيها الساحر العالم يوقرونه بذلك وكان الساحر فيهم عظيما. ادع لنا ربك بما عهد عندك سلنا ربك بما عهد عندك لك وكان عهد الله لموسى إن آمنوا كشفنا عنهم العذاب. فمن ذلك قالوا بما عهد عندك إننا لمهتدون مؤمنون بك وبما جئت به. فلما كشفنا دفع عنهم العذاب إذا هم ينكثون ينقضون عهودهم ولا يؤمنون. ونادى فرعون في قومه خطب فرعون في قومه قرد قال يا قوم أليس لي ملك مصر 40 فرسقا في 40 فرسخا وهذه الأنهار تجري من تحتي من حولي ويقال عنا بها الأفراس تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير إني خير من هذا الذي هو مهين ضعيف في بدنه ولا يكاد يبين حجته. فلولا ألقي عليه أسفرة هلا ألبس عليه أقوية من ذهب كما لكم. أو جاء معه الملائكة مقترنين معاوين مصدقين له برسالة. فاستخف فاستزل قومه القبط فأطاعوه في قوله إنهم كانوا قوما فاسقين كافرين. فلما أسفونا أغضبوا نبينا موسى ومالوا إلى غضبنا انتقمنا منهم بعذاب فأغرقناهم أجمعين في البحر فجعلناهم سلفا ذهابا العذاب ومثلا عبرة للآخرين لمن بقي بعدهم. ولما ضرب ابن مريم مثلا شبهوه بآلهتهم إذا قومك منهم من قول عبد الله ابن الزبراء واصحابه يصدون يضحكون. وقالوا يعني عبد الله بن الزبراء آلهتنا خير يا محمد. أم هو يعني عيسى ابن مريم إن جاز له في النار مع النصارى جوز لنا في النار مع آلهتنا ما ضربوه لك ما ذكروا لك عيسى ابن مريم إلا جدلا إلا للجدال والخصومة ولهم قوم خصمون جديلون بالباطل. إن هو ما هو يعني عيسى ابن مريم إلا عبد نعمنا عليه برسالة وليس هو كآلهتهم وجعلناه مثلا عبرة لبني إسرائيل ولدا بلاد. ولو نشاء لجعلنا منكم بمكانكم ويقال خلقنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون خلفاء منكم بدلكم يمشون في الأرض بدلكم. وإنه يعني نزول عيسى بن مريم العلم للساعة لبيان قيام الساعة ويقال علامة لقيام الساعة قرأت بنصب العين واللام لعلم فلا تمترن بها فلا تشكن بها بقيام الساعة واتبعوني بالتوحيد. هذا التوحيد صراط مستقيم دين قائم يرضاه هو الإسلام. ولا يصدنكم ما يصرفنكم الشيطان عن دين الإسلام والإقرار بقيام الساعة إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة. ولما جاء عيسى بالبينات بالأمر والنهي والعجائب قال قد جئتكم بالحكمة بالأمر والنهي والنبوة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه تخالفون في الدين. فاتقوا الله فاخشوا الله فيما أمركم واطيعوني اتبعوا وصيتي وقولي إن الله هو ربي خالقي وربكم خالقكم فاعبدوه فوحدوه. هذا التوحيد صراط مستقيم دين قائم يرضاه. فاختلف الأحزاب أي نصارى من بينهم فيما بينهم في عيسى. فقال بعضهم هو ابن الله وهو النصرية. وقال بعضهم والله وهم الماري عقوبية. وقال بعضهم وشركهم الميكانية. وقال بعضهم وثلاثة وهم المرقوسية. فويل شدة عذاب الذين ظلموا تحزبوا في عيسى من عذاب يوم أليم وجيع. هل ينظرون ما ينتظرون إذ لا يتوبون عن مقالتهم إلا الساعة إلا قيام الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون لا يعلمون بنزول العذاب بهم. الأخلاء في المعصية يومئذ يوم القيامة مثل عقبة ابن أبي معيط وأبي بن خلف. بعضهم لبعض عدو إلى المتقين الكفر والشرك والفواحش ومثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحابهم فإنهم ليسوا كذلك. فيقول الله يا عبادي لا خوف عليكم يوم حين يخاف غيركم ولا أنتم تحزنون حين يحزن غيركم الذين آمنوا بآيات محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وكانوا مسلمين مخلصين بالعبادة والتوحيد. دخلوا الجنة أنتم وأزواجكم حلائلكم تحبرون تكرمون بالتحف وتنعمون في الجنة. يضاف عليهم في الخدمة بصحاف بقصاع من ذهب فيها ألوان الطعام وأكواب كميزان بلا آذان ولا عريق. لا الأكواب كميزان غلط. لا وأكواب كيزان بلا آذان هذا خطأ مطبعي. كيزان جمع كوز يعني أوعية. نعم وأكواب كيزان بلا أذان ولا عري. صح. وأكواب كيزان بلا أذان ولا عري مدورة الرؤوس فيها شرابهم وفيها في الجنة ما تشتهي الأنفس تتمنى الأنفس وتلذ الأعين. كيزان يا فارسية معرفة. نعم. ميم زائد الميم. إيه ميم زائد أحسن. نعم. وفيها في الجنة ما تشتهي الأنفس تتمنى الأنفس وتلذ الأعين تعجب الأعين بالنظر إليه. وأنتم فيها في الجنة تخالدون دائما ولا تموتون ولا تخرجون منها. وتلك الجنة هذه الجنة التي أنزلتموها جعلتكم ميراثا بما كنتم تعملون وتقولون في الدنيا. لكم فيها في الجنة فاكهة ألوان الفاكهة كثيرة منها من ألوان الفاكهة تأكلون اللهم اجعلنا منها أهلها. نعم. إن المجرمين المشركين بعدهم أصحابه بعذاب جهنم خالدون لا يموتون ولا يخرجون منها لا يفتر ولا يرفع عنهم العذاب ولا يطعوهم فيه في العذاب مبلسون آيسون من الرفع ومن كل خير وما ظلمناهم بهلاكهم وعذابهم ولكن كانوا هم الظالمين بالكفر والشرك ونادوا يا مالك فلما قل صبرهم نادوا يا مالك خازن النار ليقضي علينا ربك الموت فيجيبهم مالك بعد 40 سنة قال إنكم ماسكون دائمون في العذاب ولا تخرجون ولقد جئناكم بالحق يقول جاء جبريل إلى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ولكن أكثركم كلكم للحق بعد محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن كارهون جاحدون أم أبرموا أمرا أحكموا أمرا في شأن محمد فإنا مبرمون محكمون أمرا بهلاكهم أم يحسبون يظنون يعني صفوان بن أمية وصاحبيه أننا لا نسمع سرهم فيما بينهم ونجواهم خلوتهم حول الكعبة بلى نسمع ورسلنا هذهم عندهم يكتبون سرهم ونجواهم وهم الحفظة قل يا محمد إن أغرب من الحارث والقامة إن كان ما كان الرحمن ولد فأنا أول عابدين أول مقرين بأن ليس لله ولد ولا شريك سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون يقولون من الولد والشريك فدرهم اتركهم يا محمد ويخوضوا في الباطل ويلعبوا ويهزأوا بالقرآن حتى يلاقوا يعاينوا يومهم الذي وعدون فيه الموت والعذاب يعاينوا يومهم الذي يوعدون فيه الموت والعذاب وهو الذي في السماء إله هو إله كل شيء في السماء وفي الأرض إله إله كل شيء في الأرض وهو الحكيم في أمره وقضاه العليم وخلقه وتدبيره وتبارك تعالى وتبرأ عن الولد والشريك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما من الخلق وعنده علم الساعة علم قيام الساعة وإليه ترجعون في الآخرة ولا يملك الذين يدعون يعبدون من دونه من دون الله الشفاعة يقول لا تقدر الملائكة ويشفعوا لأحد إلا من شهد بالحق بلا إله إلا الله مخلصا بها وهم يعلمون أنها حق من قبل أنفسهم نزلت هذه الآية في بني مليح حيث قالوا الملائكة بنات الله وإن سألتهم يعني بني مليح من خلقهم ليقولن الله خلقنا فأنى يؤفكون فمن أين يكذبون على الله بعد الإقرار وقيله قال محمد صلى الله عليه وسلم يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون بك وبالقرآن فافعل بهم ما شئت فاصفح عنهم قيل له أعرض عنهم وقل سلام سداد من القول فسوف وهذا وعيد لهم يعلمون ماذا يفعل بهم يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ثم أمره بقتال بعد ذلك فسوف يعلمون ماذا ينزل بهم من الجوع والدخان. نعم. لذلك الإنسان ينبغي أن يكون عطوفا ينبغي أن يكون رحيما على من على الفسق والظلم وعلى الكفرة وعلى أهل البدع من جهة الدعاء لهم من جهة الترحم على حالهم ويقول كما قال الله عن نبيه قال وقيله أي مقولة محمد صلى الله عليه وسلم يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلم. نعم. سورة الدخان وبإسناده عن ابن عباس في قوله جل ذكره حاميم يقول قضى ما هو كائن يبين والكتاب قال رحمه الله والكتاب المبين وأقسم بالكتاب المبين لقد قضى ما هو كائن أي بين ويقال قسم أقسم به أقسم الحي والميم والقرآن المبين بالحي والحرام والأمر والنهي إن أنزله وأنزل جبريل بالقرآن ولهذا كان القسم وأنزله الله جبريل إلى سماء الدنيا حتى أمن القرآن على الكتبة وهم أهل سماء الدنيا في ليلة مباركة فيها الرحمة والمغفرة والبركة وهي ليلة القدر ثم أنزل الله جبريل بعد ذلك على محمد عليه الصلاة والسلام بآية وسورة وكان بين أوله وآخره 20 سنة. طبعا إنزال الله لجبريل من الله وليس من أهل سماء الدنيا ولا من بيت العز إنما يسمع من الله فينزل. إنا كنا منذرين إنا كنا مخوفين من القرآن فيها في ليلة القدر يفرق ويبين كل أمر حكيم كائن من سنة إلى سنة أمر من عندنا بيانا منا لنبين لجبريل وجميكائيل وإسرافيل وملك الموت وما هم موكلون عليه من سنة إلى سنة إنا كنا مرسلين الرسل بالكتب رحمة نعمة من ربك على عباده إرساله الرسل بالكتب إنه هو السميع العليم مقاتل قريش حيث قال ربنا اكشف عنا العذاب العليم بهم وبعقوبتهم رب خالق السماوات والأرض وما بينهما من خلقه هو الله إن كنتم موقنين مصدقين بذلك لا إله لا خالق إلا هو الذي خلق السماوات والأرض يحيي البعث ويميت في الدنيا ربكم ورب آبائكم الأولين خالقكم وخالق آبائكم الأقدمين بل هم يعني كفار مكة في شك من قيام الساعة يلعبون يهزون بقيام الساعة فارتقب فانتظر عذابهم يا محمد يوم تأتي السماء بدخان مبين بين السماء والأرض يغشى الناس ذلك الدخان وهذا الدخان عذاب أليم وجيعه وجوع ربنا اكشف قال وربنا اكشف عنا العذاب يعني الجوع إنا مؤمنون بك وبكتابك ورسولك أنى لهم الذكرى من أين لهم العظة والتوبة إذا كشفنا عنهم العذاب ويقال إذا أهلكناهم يوم بدر ويقال يوم القيامة وقد جاءهم رسول محمد صلى الله عليه وسلم مبين يبين لهم بلغة يعلمونها ثم تولوا عنه وأعرضوا عن الإيمان به وقالوا معلم يعنون محمد أن يعلمه جبر ويسار مجنون مخنوق يختنق إنا كاشف العذاب يعنون الجوع قليلا يسيرا إلى يوم بدر إنكم يا أهل مكة عائدون راجعون إلى المعصية فلما رفع عنهم العذاب وعادوا إلى المعصية فأهلكهم الله يوم بدر لقوله يوم نبطش البطشة الكبرى نعاقبهم العقوبة العظمى يوم بدر بالسيف إنا منتقمون منهم العذاب. طبعا هنا قوله تفسير الدخان بالسنين والجوع هو تفسير مرفوع عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير مرفوع عن ابن مسعود في حكم المرفوع في الصحيح. وهذا لا يعني أن الدخان ليس من علامات الساعة، لأن الدخان قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدخان من علامات الساعة، لكن الآية هنا أو الدخان هنا في قوله جل وعلا ربنا اكشف عنا العذاب يحتمل ما قاله ابن مسعود وهو الأقرب والأنسب وهو اختيار الفيروزابادي. نعم. ولقد فتنا ابتلينا قبلهم قوم قبل قريش قوم فرعون وفرعون وقومه بالعذاب وجاءهم رسول كريم على ربه يعني موسى أن أدوا إلي يدفعوا إلي وارسلوا معي عباد الله بني إسرائيل إني لكم رسول من الله أمين على الرسالة وأن لا تعلوا ولا تتكبروا ولا تفتروا وعلى الله إني آتيكم بسلطان مبين محدث بين ثم عذر بين وإني عذت اعتصمت بربي وربكم أن ترجموني من أن تقتلوني وإن لم تؤمنوا لي إن لم تصدقوني برسالة فاعتذروني فاتركوني لا لي ولا علي فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون مشركون اجترموا الهلاك على أنفسهم فأسر بعبادي قال الله لموسى أسر بعبادي بني إسرائيل من أول ليل إنكم متبعون في البحر وترك البحر وهو طرقا واسعة بقدر ما عبر موسى وقومه إنهم يعني فرعون وقومه جند مغرقون في البحر كم تركوا خلفوا من جنات بساتين وعيون ماء ظاهر في البساتين وزروع حوت ومقام كريم منازل حسنة ونعمة كانوا فيها فاكين معجبين كذلك فعلنا بهم ورثناها قوم آخر جعلت ميراثا لبني إسرائيل من بعدهم فما بكت عليهم على فرعون وقومه السماء باب السماء والأرض ولا مصلاه على الأرض لأن المؤمن إذا مات بكائه باب السماء الذي يصعد منه عمله وينزل منه رزقه ومصلاه في الأرض التي كان يصلي فيها ولم يبكي على فرعون وقومه لأنه لم يكن لهم باب في السماء لرفع عملهم ولا مصلى في الأرض. هذا أحد التفاسير، لكن هذا لم يصح كون الإنسان أن مصلاه يبكي على فقدانه لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه حديث ضعيف. نعم. وما كانوا منظرين مؤجلين من الغرق ولقد نجينا بني إسرائيل من عذاب المهين الذي مشهد من فرعون وقومه من ذبح الأبناء واستخدام النساء وغير ذلك إنه كان عليهم مخالفا عهدا من المسرفين في الشرك ولقد اخترنا بني إسرائيل على علم كما علمنا على العالمين عالمي زمانهم بالمن والسلوى والكتاب والرسول والنجاة من فرعون وقومه والنجاة من الغرق وآتيناهم أعطيناهم من الآيات من علامات ما فيه بلاء مبين نعمة عظيمة ويقال اختبار بينه هو الذي نجاهم من فرعون ومن الغرق وأنزل عليهم من والسلوى في التيه وغير ذلك إن هؤلاء قومك يا محمد لا يقولون إن هي إلا ما هي أي حياتنا إلا موتتنا بعد موتنا الأولى وما نحن بمنشرين بمحيون بعد الموت فأتوا بآبائنا فأحيا محمد آباءنا الذين ماتوا حتى نسألهم أحق تقول أم باطل إن كنتم صادقين إن كنتم من الصادقين أن نبعث بعد الموت قال الله تعالى أهم خير أقومك خير أم قوم تبع حمير واسمه أسعد بن ملككم ملككم وكنيته أبو كرب سمي تبعا لكثرة تبعه والذين من قبلهم سمي تبعا لكثرة سمي تبعا لكثرة تبعي والذين من قبله من قبل قوم تبع أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين مشركين أفلا يخاف قومك من هلاكهم وعذابهم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما الحق لاعبين لاهين ما خلقناهما إلا بالحق للحق لا الباطل ولكن أكثرهم أهل مكة لا يعلمون ذلك ولا يصدقون إن يوم الفصل يوم القضاء بين الخلائق ميقاتهم ميعادهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولي حميم يعني قرابة عن قرابة شيئا وكافر عن كافر وقريب عن قريب شيئا من الشفاعة ولا من عذاب الله ولا هم ينصرون يمنعون مما يراد به من عذاب إلا من رحم الله من المؤمنين فإنه ليس كذلك ولكن يشفع بعضهم لبعض إنه هو العزيز بالنقمة من الكافرين الرحيم بالمؤمنين إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام الفاجر في النار أبي جهل وأصحابه كالمهل سوداء كدردي الزيت ويقال حارة كالفضة المذابة يغلي في البطون كغلي الحميم الماء الحار خذوه يقول الله للزبانية خذوا أبا جهل فاعتلوه فتلتلوه ويقال فسوقوه واذهبوا به إلى سواء الجحيم إلى وسط النار ثم صبوا فوق رأسه على رأسه من عذاب الحميم الماء الحار بعدما يضرب بعدما يضرب رأسه يضرب رأسه بمقامع الحديد. ذوق يا أبا جهل إنك أنت العزيز في قومك الكريم عليهم، ويقال إنك أنت العزيز المتعزز في قومك الكريم المتكرم عليهم. إن هذا إن العذاب ما كنتم به تمترون تشكون في الدنيا أنه لا يكون. إن المتقين من الكفر والشرك والفواحش، يعني أباك وأصحابه، في مقام مكان أمين من الموت والزوال والعذاب، في جنات بساتين وعيون أنهار الخمر والماء واللبن والعسل، يلبسون من سندس ما لطوف من الديباج واستبغ وما سخون من الديباج متقابلين في الزيارة، كذلك هكذا مقام المؤمنين في الجنة. وزوجناهم قررناهم في الجنة بحور بحوار بيض عين عظام الأعين حسان الوجوه، يدعون فيها يسألون في الجنة، ويقال تعاطون في الجنة بكل فاكهة بألوان كل فاكهة، آمنين من الموت والزوال والعذاب. لا يذوقون فيها في الجنة الموت إلا الموتة الأولى بعد موتهم في الدنيا، ووقاهم رفع عنهم ربهم عذاب الجحيم عذاب النار، فضل من ربك منا من ربك ويقال وعطاء من ربك، ذلك المن هو الفوز العظيم ونجاة الوافرة، فاز بالجنة ونجوا من النار. فإنما يسرناه بلسانك يقول هونا عليك قراءة القرآن لعلهم يتذكرون كي يتعظوا بالقرآن، فارتقب فانتظر هلاكهم يوم بدر، إنهم مرتقبون منتظرون هلاكك فأهلكهم الله يوم بدر. نسأل الله جل وعلا أن يسر القرآن على لسانك، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعلنا من العاملين به في آناء الليل وأطراف النهار. ونكتفي بهذا القدر. شكر الله للشيخ يوسف على الإصرار، ولكم حسن الاستماع، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.